بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية، قال: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. وسبق الكلام في المرة السابقة أن هذه مسألة من مسائل الاعتقاد، وقد جاء في القرآن ما يدل عليها، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني آدم، وذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وأيضا جاءت الأحاديث تثبت هذا الميثاق، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا، قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، إلى قوله تعالى في الآية الموطنون. وكما سبق أيضا أن الميثاق هذا اشتمل على مسألتين عظيمتين، وهي أو وهما الاستخراج والإشهاد. فإن الله سبحانه وتعالى استخرجهم من ظهر آدم على الراجح، وإلا فالخلاف موجود بين علماء السلف على أن المقصود ظهر آدم أو ظهورهم، يعني بعضهم من بعض، وهذا خلاف لا يؤثر كثيرا في المسألة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى أخذ عليهم الميثاق في هذا اليوم ألا يعبدوا غيره سبحانه وتعالى، وأنه هو الإله الواحد، فأقروا بذلك. وقد جاءت الأحاديث التي تدل على هذا الاستخراج وهذا الإشهاد أيضا كما سبق. ومن هذه الأحاديث أيضا كما ذكر الشارح في شرح العقيدة الطحاوية حديث عمر وحديث أبي هريرة وغيرها من الأحاديث. فهذه الأحاديث بمجموعها تثبت مسألة الاستخراج ومسألة الإشهاد أو الاستشهاد. وسبق كذلك الكلام حول بعض المسائل الفرعية المتعلقة بهذه المسألة، كمسألة هل الأرواح سبقت الأجساد وعلى ذلك أخذ الله الميثاق من هذه الأرواح، إذ أن الأجساد هذه وجدت بعد ذلك ونحو ذلك. وسبق الكلام أن هذا القول قول يعني مرجوح في على أقل الأحوال، وأما الأرجح أن لا يمنع من وجود الأجساد ووجود الأرواح عند أخذ الميثاق وعند الاستخراج، والله على كل شيء قدير. ثم الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك على ما يشاء سبحانه وتعالى. وإلا فقد جاء كما سبق في بعض الآثار أن آدم رأى ذريته ورأى فيهم المعافى ورأى فيهم المبتلى، وهذا أيضا كذلك يشهد لذلك. وقد يعني رد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح على ابن حزم رحمه الله في هذه المسألة بما يدل على أنه لا يمنع من وجود الأجساد مع الأرواح. ثم كذلك أيضا سبق الكلام عن أن مسألة الإشهاد الراجح والصحيح فيها أن الذين نطقوا بذلك شهدنا هم بنو آدم وليس الملائكة كما هو قول بعض أهل العلم أيضا. والصحيح أن الذين قالوا ذلك هم بنو آدم، فهم الذين أقروا بذلك أي أن الله ربهم سبحانه وتعالى. وأيضا سبق الكلام كما ذكر الشارح أن المفسرين اختلفوا في توجيه المقصود من هذه الآية، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فكما ذكر هنا قال واعلم أن من المفسرين، أنا أقف على هذه الفقرة لأننا سنحتاج إليها في بقية الكلام اللي هي صفحة 214 مؤخرة الصفحة، واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم، قال كالثعلبي والبغوي وغيرهما، يعني هؤلاء المفسرون ذكروا هذا القول ولم يذكروا غيره، وهذا بناء على أن هذا القول هو قول جماهير السلف، هو قول جماهير السلف. قال ومنهم، يبقى لاحظ احنا معنا في من خلال الفقرة دي معنا ثلاث أقوال، هذه أول قول، ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه، أهو هيقول قول تاني، بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمخشري وغيره، يعني بعض المتكلمة كالزمخشري وغيره قالوا بهذا القول. إذ المقصود بالميثاق إنه لا هو استخراج ولا استشهاد، إنما هو إنه نصب لهم الأدلة، يعني المعنى المقصود معنى ليس حقيقي، أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت به عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيه. كلام معنوي أكثر منه يعني يراد به أن الميثاق كان حقيقة، وكما سبق أن الميثاق حقيقة وكان الاستشهاد والاستخراج حقيقة. أين؟ قال ومنهم من ذكر القولين الأول والثاني دول كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم، لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة. بعض المفسرين ذكر القولين من باب ذكر الخلاف، وبعضهم انتصر لقول زي الرازي انتصر ل الرازي أسف، بعضهم نسب الأقوال لكل من قاله. فالرازي قال أن القول الأول هو قول أهل السنة والثاني هو قول المعتزلة. فهذه الفقرة أنا يعني تعمدت أن نقف عليها لأنها معنا في ما تبقى من الكلام، يعني نحتاج إليها فيما تبقى معنا من كلام. ولذلك فنحن وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الشارح رحمه الله تعالى، ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه. وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول، قال وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول، إيه هو القول الأول؟ أن الميثاق حقيقي بمسألتيه الاستخراج والاستشهاد. قال وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. فهذا الحديث يقول أنه من أقوى ما يشهد للقول الأول، وهو كما قال، قال ولكن قد روي من طريق أخرى، قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل، قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل، قال فيرد إلى النار. وليس فيه في ظهر آدم، وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول. يعني بيقول إنه كما سبق إنه الرواية الأولى فيها إثبات إنه من ظهر آدم، الرواية الثانية فيهاش من ظهر آدم، لكن كما سبق أيضا الكلام هذا الذي فيه الإثبات دليل يتمسك به من قال بأن الميثاق كان عبارة عن أنه أخذ ذرية آدم من ظهره وأخذ عليهم الميثاق من ظهر آدم عليه السلام، وهيأتي إن شاء الله كلام آخر. قال بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين. الشارح رحمه الله تعالى بيقول أن القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، والحقيقة الجواب أنه لا عجب في ذلك، لا عجب في ذلك، وإحنا وقفنا تقريبا بالكلام على هذه الفقرة. قال بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان، وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. طيب حد يجاوب؟ بالفعل ان هذا القول بالفعل يرد عليه بماذا؟ هو الامام رحمه الله تعالى يقول إنه في القول الأول أمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان، فيعني بيقول يعني إن ده لازم إن ربنا هيقيم عليهم الحجة بذلك، وهذا في الحقيقة فيه نظر من جهة أن أهل السنة عقيدتهم أنهم يقولون بأن الحجة لا تقوم إلا بالرسل، لا تقوم إلا بالرسل بناء على أدلة القرآن، وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. فهذا الكلام في الحقيقة فيه نظر من جهة أن هذا ليس كلام أهل السنة، وأنه لا ينافي أن أقيم عليهم الميثاق أن هذه حجة، لكنها ليست الحجة التي يحاسبون عليها، ليست الحجة التي يحاسبون عليها، وإنما هي حجة تقوي الحجة عليهم يوم القيامة، وسيأتي بيان هذا الكلام. قال والثاني هيأتي، أنا ما هو ده اللي أنا بأشير إليه، هيأتي هذا في كلام الباقي، إنه هيأتي يعني جزء في كلامي هيذكر فيه انه ايه المقصود من ان تقول يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين، هياتي ان شاء الله. قال والثاني ان الايه دلت على ذلك، يقصد يعني ان اصحاب القول الاول يقولون ان الايه دلت على ذلك، دلت على ذلك يعني على ان هذا الميثاق حقيقي، وانه استخرجهم وانه أشهدهم على أنفسهم، وأن هذا كان من ظهر آدم أو من ظهورهم، يقول أن هذا من ظهر آدم، أن هذا من ظهر آدم، فيقول والآية لا تدل عليه لوجوه، والآية لا تدل عليه لوجوه. ما هي الوجوه؟ قال حاول بقى أنك تركز شوي، بيقول الآية لا تدل عليه لوجوه، الوجوه بقى هيذكرها بقى على القول الأول، يعني إن القول الأول هو إيه؟ أن الميثاق حقيقي، وأنه قد اشتمل على الاستخراج والإيش والإشهاد، وأن هذا الاستخراج كان من ظهر آدم، والخلاف في ظهر آدم أو من ظهورهم خلاف يسير. فبيقول هو إنهم قالوا أن الآية دلت على ذلك والآية لا تدل عليه لوجوه. أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم. الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن. الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته. الثلاث وجوه الأولى دي كلهم متعلقين ببعض، وإحنا سبق إحنا قلنا الجواب على هذه الوجوه. حد يذكر؟ ها أي نعم بالفعل أن هذا أي يعني مسألة ذكر ظهر آدم في الأحاديث وظهورهم في الآية لا تعارض كون الاستخراج كان من ظهر آدم، لأن الأحاديث صرحت بذلك والآية عممت المعنى، ولعل في ذلك حكمة كما سبق، وهي ألا يظن من يظن أن المقصود بذلك الذرية التي من صلب آدم من صلبه، وأن ذلك على أولاد آدم الصلبيين فقط. وإذا أخذ ربك من بني آدم، لو قال الله تعالى من ظهره فلربما ظن بعضهم أن المقصود به الذرية الأولى التي هي الأولاد الصلبيين، وأن هذا الميثاق كان لأولاده الأوائل الصلبيين مثلا. فجاءت الآية ظهورهم وجاء الحديث ظهر آدم، ليظهر منه أن المراد ظهر آدم، وأن المراد كذلك استمرار ذلك فيهم، وأن الله جعل يأخذ الميثاق منهم من ظهور بعضهم من بعض، والأصل كان من ظهر آدم. الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار كما تأتي الإشارة إلى ذلك، لا يذكر شهادة قبله. هو بيقول هنا إن ده برضو مانع من يعني القول الأول أن الله قال وأشهدهم على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار. فالجواب على ذلك أنه ليس شرطا أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به على الدوام، ليس شرطا أن يكون هذا على الدوام، إن الشاهد يكون ذاكرا لما شهد به على الدوام، ولا سيما وأن الاستشهاد كان في عالم غير هذا العالم، يعني ده في حال الحياة الدنيا وارد أن الشاهد يشهد وينسى ما شهد به، أليس كذلك؟ وارد. فما بالك وأنه شهد في زمان غير الزمان وفي عالم غير العالم، فهو قد نسي ذلك. نعم، إيه المانع أنه ينساه؟ الوجه ده الرابع ده هو يقصد به إزاي أنه هو أخذ عليه الميثاق وإزاي يكون نساه، لا مانع. إيه المانع أنه هو يحصل هذا أنه ينساه؟ وسيأتي أيضا ما يبين ذلك. إذن فليس شرطا أن يكون الشاهد ذاكرا لكل ما شهد به، ولا سيما كما ذكرنا أن الإشهاد كان في عالم آخر غير هذا العالم. ولذلك مما يقوي هذا أنهم يقال لهم يوم القيامة، أو يقال في الآية أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني معناها ماذا؟ إن أنتم ممكن تأتوا في الدنيا وتقولوا أصلحنا ما ذكرناش هذا، ما ذكرناش هذا الميثاق في الدنيا، فيوم القيامة يذكرونه. بالفعل لو سألت الناس جميعا هل تذكرون هذا الميثاق، لا يذكره أحد، لكن يوم القيامة وارد أنهم يذكرون هذا الميثاق، إذا ذكرهم الله به وارد أن يذكروه، ولذلك ربما يجيب بعضهم يوم القيامة يقول إن كنا عن هذا غافلين. ولذلك لا يتعارض نسيان الناس لهذا الميثاق مع ثبوته، مع ثبوته. أي نعم. الخامس يقول أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة للحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الجواب ما هو؟ المانع أن تكون الحجة على العباد كذلك بزيادة أخرى وهي الميثاق. إيه المانع؟ ما الذي يمنع؟ أنتوا واخدين بالكم من الوجه ده؟ هو يقصد بماذا؟ أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة للحج عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أي نعم، لكنه سبحانه وتعالى يوم القيامة لا يحاسبهم بسبب هذا الميثاق، إنما يحاسبهم بسبب ميثاق الرسل، ولكن هذا سيكون عليهم من باب قوة الحجة يوم القيامة. كيف أنكم كنتم وأنتم في ظهر أبيكم فطرتم على هذا وأخذ عليكم الميثاق بهذا، ثم جاءتكم الرسل ومع هذا كله تشركون؟ هذا تقدير الحال، هذا تقدير الحال. السادس يقول تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم. إنه يعلل إنه ممكن يكون ده يعني مش معنى الميثاق اللي هو خذوا بالكم، الكلام كله دائر حول قولين، لأن القول الثاني هو وإن كان أشار إلى أن المعتزلة هم اللي نسبوا كما نسب الرازي، لكن في بعض أهل السنة قال به، انتبه، القول الثاني بعض أهل السنة قال به اللي هو أنه سبحانه وتعالى نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت به عقولهم وبصائرهم، مش الميثاق كان بطريقة حقيقية، لا ده عبارة عن نصب الأدلة عليهم وكذا وكذا، وده قال به بعض أهل السنة، قال به بعض أهل السنة. لكن في الحقيقة الراجح الأول، الراجح الأول، لذلك هو بيحاول أن يقول أن القول الثاني قد يكون هو الأرجح من خلال هذه الوجوه الاعتراضية. فبيقول في الوجه السادس تذكيرهم بذلك، تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم. النسيان هو كأنه يريد أن يقول أن النسيان ده دليل على أنه ما حصلش أصلا الميثاق حقيقة، الميثاق حقيقة. لكن في الحقيقة الجواب يكون من وجهين على هذا الكلام. الوجه الأول أن هذه حجة على الجاحدين المنكرين يوم القيامة، فضلا عن أنها حجة على عموم الناس. أليس هناك من يأتي يوم القيامة يكذب في أول الأمر ويظنون أنهم يكذبون على الله وأن هذا يرد بدليل أن الله عز وجل يقول لبعضهم من ترضى أن يشهد عليك فيقول فليشهد علي ما يشهد، فيقول ألا ترضى أن تشهد عليك جوارحك، فيختم على فمه وتنطق جوارحه، فعندما تنطق يقول لها سحقا سحقا بعدا بعدا قد كنت أناظر عنك. ده دليل أنه كذب، ده دليل أنه كذب. فبعض الناس يأتي يوم القيامة يكذب، يكذب فيقول إنا كنا عن هذا غافلين، فالله عز وجل يقيم عليهم ذلك. هذا وجه. كذلك أيضا هذه حجة على من غيروا الفطرة، غيروا الفطرة. فالله سبحانه وتعالى فطر الناس على التوحيد، فعندما يأتي إنسان يوم القيامة يدعي أنه كان غافلا عن هذا فيقال له لا، ده قد ركب فيك وأنت في ظهر أبيك، وأخذ عليك الميثاق، الفطرة والميثاق وأنت في ظهر أبيك. وهذا يشهد له الحديث، أقوى حديث كما ذكر للقول الأول، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال قد يقال للرجل يعني من أهل النار، قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فهذا يدل على أن هذا يقوله بعضهم إنكارا، فتقام عليه الحجة من كل وجه، ميثاق وفطرة ورسل. نعم. السابع، قال قوله تعالى أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فذكر حكمتين في هذا الأخذ والإشهاد لئلا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له، والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. فهو بالأقوال دي بتنصر القول الثاني، إنه ما هو إلا ما نصبه الله لهم من الأدلة ونحو ذلك. فبيقول إن المقصود هنا أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، ده مش مقصود بالميثاق الحقيقي، المقصود بالرسل والفطرة، الرسل والفطرة. وبعدين بيقول لأنه في حكمتين، الأخذ والإشهاد لئلا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد. الغفلة اللي هي أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، إن كنا عن هذا غافلين. والتقليد اللي هو إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، إحنا قلدناهم نتيجة إن إحنا اتبعنا الآباء وكذا ونحو ذلك. فهو كل ذا بيقصد منه إن المقصود الرسل والفطرة مش الميثاق الحقيقي. نعم. وهذا أيضا الجواب عليه، أن الرسل والفطرة والميثاق اللي هو الإشهاد يعني كلها مجتمعة تقام بها الحجة يوم القيامة، تقام بها الحجة يوم القيامة، ليس الرسل فقط وليس الفطرة فقط، بل الرسل والفطرة والميثاق. نعم. ويعني هذه الأمور الثلاثة هي التي تكون بها الحجة القاطعة على كل من حاول أن يعني يهرب من أنه أشرك بعلل يعني وادعاءات. لماذا؟ لأنه اللي هيجي يقول أنا مثلا كنت غافل، هيقال له ما في فطرة كانت مركبة فيك، أنا كنت بقلد آبائي، ما في ميثاق. ثم بعد هذا وذاك هناك الرسل قد جاءوا إليك. الوجه الثامن، قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي توعدهم بجحودهم وشركهم لما قالوا لما قالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم بمخالفة رسله وتكذيبهم. وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. هذا يرد عليه أيضا بوجه قريب من أول واحدة قيلت، لي أن الحجة لا تقام بميثاق يعني الإشهاد والاستخراج، أنه هذا الكلام معناه أنه كذا الناس يبقى بيقال أن هذه حجة عليهم لو الميثاق ويسألون عنه ويحاسبون عليه. لا، الجواب أن هذا ليس هو الذي يحاسبون عليه، لكن هذا مما يقام به الحجة عليهم على ميثاق الرسل. الرسل إذا جاءوا للناس ذكروهم بهذا الميثاق. إخوة اللي درسوا معنا بالذات معارج القبول، تذكرون أول الكتاب أن الشيخ حافظ رحمه الله تعالى قسم هذه المواثيق بطريقة سلسة وسهلة جدا، وذكر أنها مواثيق ثلاثة، وأن الميثاق الأول والفطرة يذكر بهم الرسل، يذكر بهم الرسل، وأن الرسل إذا جاءوا إلى الناس ذكروهم بالميثاق الأول وبالفطرة. فمن وفق إلى الخير الذي أخذ عليه وفي ظهر أبيه وكذلك فطر عليه اتبع الرسل، ومن والعياذ بالله يعني كان على قلبه الأقفال والران وغير ذلك والعياذ بالله فإنه يكذب الرسل فلا ينتفع بالميثاق الأول ولا الفطرة. أي نعم. التاسع، قال أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا في غير موضع من كتابه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها، وذكرتهم بها رسله بقولهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، بيقول إن هو ذا المقصود بالميثاق، هو ذا المقصود بالميثاق. ذا قول، خلي بالك، مش قول بدعي، ذا قال به بعض أهل السنة، بيقول، وإن الإمام رحمه الله بينتصر له، فبيقول إن هو ذا الميثاق المقصود، اللي هو الإشهاد، يعني المقصود في الميثاق، الإشهاد المقصود في الميثاق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، فربنا أشهدهم على أنفسهم، اسألهم يا نبينا من خلق السماوات والأرض، يعترفون الله، خلاص هو ذا الإشهاد عليهم. ولذلك الرسل تقول لهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فالرسل أيضا تقيم عليهم الحجة وتشهدهم على أنفسهم بذلك، هو لا اللي يقصده، لكن في الحقيقة أيضا هذا لا يمنع ثبوته ما ذكر. لكن ما هو المانع في ثبوت الميثاق وقد دلت الأحاديث والآية من قبل على ثبوته حقيقة، وأن هذه من وجوه إقامة الحجة على الناس؟ أي نعم، إن الرسل يقولون لهم من خلق السماوات والأرض، يقولون الله، لكن ليس هذا هو الإشهاد، ليس هذا هو الإشهاد اللي هو مقصود بقول الله تعالى وأشهدهم على أنفسهم. نعم. العاشر، أنه جعل هذه آية وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها، أنه جعل هذه آية، مسألة الإشهاد، هذه آية شيء عجيب، وهذا شأن آيات الرب تعالى، فقال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، بعدما ذكر آية الإشهاد، بعدما ذكر آية الإشهاد وإذا أخذ ربك من بني آدم إلى آخر الآية، قال وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، فبيقول إن دي ربنا سماها آية، والآية الدلالة الواضحة البينة. قال وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فما من مولود إلا يولد على الفطرة ولا يولد مولود على غير هذه الفطرة. وده في الحقيقة كلام لا ينافي أيضا إثبات الإشهاد حقيقة، وإنه بالفعل الفطرة شيء آية من آيات الله، إن ربنا سبحانه وتعالى فطر الناس على التوحيد، فكل الناس فيهم ميل إلى عبادة الله الواحد الأحد، لكن منهم من ينجس ذلك ويلوثه ويغيره. أين؟ قال فما من مولود إلا يولد على الفطرة لا يولد مولود على غير هذه الفطرة، هذا أمر مفروغ منه، لا تبديل ولا تغيير، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم. وكما ذكرنا قبل ذلك ونكرر أن كل هذا الكلام كلام طيب وجميل، لكنه لا ينافي ثبوت الإشهاد الحقيقي الذي دلت عليه الأحاديث صراحة. ولذلك اقرأ العبارة التي بعد ذلك، قال وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره، تفطن لهذا يعني لهذا الكلام ابن عطية وغيره من السلف، ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم. دول خطين كده تحت كل كلمة من دول، إنه يقول إنه ابن عطية وغيره من علماء السلف هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث مع ما كان من وجوه ذكرها، قال هم انتبهوا ليها، لكن هابوا أن يعني ينفوا ثبوت الميثاق على هذا النحو الذي سبق الكلام حوله. قال ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. ده أنه قول في الأقوال، القول الأول. نعم. وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور المتريدي في شرح التأويلات، ورجح القول الثاني. أهو واضح أن القول الثاني أكثر من رجحه يعني المتكلمة، ويعني بعض يعني من عليهم مآخذ، لكن لا يمنع أن بعض السلف قال به. نعم. ثم قال ولا شك أن الإقرار إلى آخر ما سيذكر. الفقرة السابقة هذه نخرج منها بماذا؟ أن هناك قولان تنازعهما الناس، وهما أن الإشهاد المذكور في الآية إشهاد حقيقي وهو القول الأول، وأن الاستخراج كان من ظهر آدم، وأما القول الثاني فهو أن الإشهاد يقصد به الأدلة الواضحة البينة التي أقامها الله على الخلق وعلى العباد أنه هو ربهم سبحانه وتعالى، وأن الرسل أقامت عليهم الحجة بذلك حتى قالوا بلى، أي الناس يعني شهدوا بذلك. هذا القول الثاني، والراجح القول الأول، لأن الأحاديث جاءت مصرحة بذلك، الأحاديث جاءت مصرحة بذلك. ولذلك نعيد على أذهانكم الأحاديث مرة أخرى حتى يعني يثبت كلام أهل السنة أو جماهير أهل السنة في ذلك. قال وقد روى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل، إلى آخر الحديث. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم، إلى آخر الحديث. وهذه الأحاديث صحيحة كما سبق، وأيضا كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أيضا عن أنس قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم، قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. الحديث صريحة في أن الميثاق أخذ عليهم وهم في ظهر أبيهم آدم، وأن هذا الميثاق اشتمل على الاستخراج والإشهاد، ولذلك فالصحيح القول الأول في ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا شك إلى آخر ما سيذكر. فهذه الكلمات التي سيذكرها في الحقيقة كلمات جميلة جدا لابن عز الحنفي رحمه الله، بينبه فيها إلى هذه القضية بطريقة وعظية، لا بطريقة منهجية أكاديمية، لا بطريقة وعظية، ينبه فيها ككلمة تذكير إلى عظم هذه القضية، وهي قضية توحيد الله سبحانه وتعالى، وكيف أن الله تعالى جعل ذلك على العباد حتى كان ذلك بميثاق وإشهاد وفطرة ورسل. نعم. قال ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري والشرك حادث طارئ. الناس الأصل فيهم أنهم على التوحيد، ولذلك مسألة يعني من خلال الكلام السابق أنه بيقول أن كل مولود يولد على الفطرة ونحو ذلك كما سبق في الكلام، أنه لو أن الناس مثلا ولد لهم أولاد، الأولاد في الدنيا ينسبون إلى آبائهم، ينسبون إلى آبائهم وينسبون إليهم دينا كذلك، يعني الولد الذي أبواه نصرانيان مثلا هو نصراني وإن كان هو لا يحاسب لو مات على هذه النصرانية، الولد الذي أبواه يهوديان هو يهودي لكن إذا مات قبل البلوغ لا يحاسب على هذا أو هذه اليهودية. لماذا؟ لأنه ينفعه الميثاق الأول وتنفعه الفطرة، ينفعه الميثاق الأول وتنفعه الفطرة. متى يؤاخذ؟ إذا بلغ، إذا بلغ الحلم يؤاخذ. لماذا؟ لأنه صار مكلفا. ولذلك لو أنه ولد وجد لو أنه وجد يعني طفلا صغيرا ضالا عن أبويه، ضالا عن أبويه في بلاد المسلمين ينسب لمن؟ ينسب للمسلمين، ينسب للمسلمين. ولو وجد ولد أو طفل صغير في بلد فيها كفار، فيها كفار، فالعلماء اختلفوا في ذلك هل ينسب للمسلمين ولا ينسب للكفار. بعضهم قال لا بل ينسب للكفار لأنه وجد في أرضهم وهو لهم، ولا سيما إذا ادعاه أحد منهم. وبعضهم قال لا، إن لم يدعيه أحد فهو للمسلمين، وإن ادعاه أحد أيضا هذه مسألة اختلفوا فيها، أحد من الكفار يعني لو أن أحد الكفار ادعاه قال هذا ولدي أو هذا لي، فبعض العلماء قال لا لا لا نمكنه منه، لا نمكنه منه. لماذا؟ لأنه الأصل فيه أنه مسلم. وبعضهم قال إنه لا بل الحق نحن نشهد له إذا كانت هناك البينة به لأنه ولده من نسب ونحو ذلك. خلاصة هذه المسألة يعني أقصد أقول منها أن هذا الميثاق وهذه الفطرة تنفع بعض أهل الدنيا حتى قبل ميثاق الرسل، كما ذكرنا مثل من؟ مثل الصبي الذي مات قبل البلوغ، ينفعه الميثاق الأول وتنفعه الفطرة. ومثل الذي ولد أحمق أو ولد مجنونا أو نحو ذلك، هذا تنفعه أيضا الفطرة وينفعه الميثاق. أي نعم. قال ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء. يعني الشرك ليس أصلا، إنما هم تقلدوه عن آبائهم، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع مقرين بأن الله ربكم لا شريك له وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا مقوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. يقول يعني إن شهادة المرء على نفسه هي الإقرار بس، أي نعم، وليس المراد أن يقول أشهد، يعني مش شرط أن ينطقها بلسانه، إقراره للحال ده إشهاد منه أو شهادة منه، وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به. فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليدا لمن لا حجة معه بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن عندهم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم بخلاف الشرك، فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب. فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافل، وأحق الناس به أبواه. ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح، إنه في خلاف، لكن الصحيح أن أولاد المشركين في الجنة، هذا هو الصحيح، حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة. وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح، لأن الفطرة موجودة تدل على ذلك. فإن كان آباؤه مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه، قال تعالى عنه: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إن كان الآباء مهتدين هتجد الولد يظهر عليه ذلك. وقال ليعقوب بنوه: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإن كان الآباء مخالفين للرسل كان عليه أن يتبع الرسل، هذا هو الامتحان. الآباء مخالفين للرسل، لا أن يقول إنما وجدنا آباءنا على أمة، لا، بل عليه أن يخالف الآباء ويتبع الرسل. قال كما قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم، بل يعدل عن الحق المعلوم إليه، فهذا اتبع هواه، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه، يعني الذين ولدوا على الإسلام يعني ماذا؟ يعني على الفطرة، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة، بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار. يعني نسأل الله العافية، يعني بيفكرنا بحال كثير منا، إنه مسلم الدار لا مسلم الإيش؟ الاختيار. يعني طلعنا لقينا نفسنا مسلمين مع أبائنا، يعني مع إن الفطرة على الإسلام، لكن كثير من الناس بالفعل لم يتعرض لمحنة الإيش؟ الاختيار. والحمد لله الذي عافانا من محنة الاختيار، لكن المشكلة أنه يظل على يعني متابعة الآباء من باب مسلمة الدار حتى في العصيان والانحراف والبعد، نسأل الله العافية. وهذا إذا قيل له في قبره: من ربك؟ قال: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. نسأل الله العفو والعافية. هو طلع نفسه، لا، نفسه مسلم، أبو مسلم وأم مسلم، فهو بيقول زيهم وخلاص. نسأل الله العفو والعافية. فليتأمل اللبيب هذا المحل، ولينصح نفسه، وليقم معهم ولينظر من أي الفريقين هو، من اللي هم اتبعوا من باب نسبة الدار، ولا بالفعل هو اختار وعرف الإسلام واختار الإسلام فطرة وكذلك دينا وشريعة ومتابعة للرسل. والله الموفق. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر، وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة. يعني أقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة في أول أمره، وقد خرج من بين الصلب والترائب، والترائب عظام الصدر، يعني صلب الرجل وترائب المرأة. ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق، ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا، ومحال توهم عمل الطبائع فيها، لأنها موات عاجزة ولا توصف بحياة، لسه المؤثرات لسه ما دخلتش عليها، ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير. فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال، كانت موات وتنتقل بعد ذلك إلى حال آخر، علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه إلى توحيد الإلهية. فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده، كيف يليق به أن يعبد غيره؟ وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا. والله الموفق، لا رب غيره ولا إله سواه. كلام في الحقيقة وعظ عظيم جدا حول ما تقدم من القضية، بغض النظر عن مناقشتها مناقشة أكاديمية منهجية، وذلك أن الغرض من هذا الميثاق سواء على القول الأول أو القول الثاني أن الله عز وجل جعل للناس ما يعينهم على توحيده قبل أن تأتيهم الرسل، فهم فيهم قد ركب هذا الأمر، فقد فطروا على ذلك، وهم في ظهر أبيهم آدم، وهم في بطون أمهاتهم فطروا على هذه الملة، على هذه العقيدة، عقيدة التوحيد. فكيف لهم إذا صاروا لهم تدبير وتفكير أن يغيروا ذلك؟ فلا يجوز لإنسان أن يغير ذلك، فما أعظم جرم الكافر في الحقيقة الذي يعني يغير هذا الميثاق ويغير هذه الفطرة ويحارب هذا الذي فطر عليه، فيحارب الله ويحارب رسله ويحارب كتبه ويحارب أولياءه، فهذا إجرام في الحقيقة. ولذلك مسألة الميثاق في الحقيقة فيها معنى إيماني عظيم جدا إذا تذكرتها استحضرته، وهو أن الله أعانك على توحيده، فكيف لك أن تشرك به؟ أعانك من حيث لا إرادة لك، يعني الميثاق والفطرة أنت ملكش فيهم إرادة، أعانك الله عز وجل بهما، فإنه جعلك في ظهر أبيك آدم تقر بأنه الله الواحد الأحد، وجعلك كذلك مفطورا على وحدانيته، فهذا كل من إعانته سبحانه وتعالى، فكيف بك تأتي بعد ذلك وتشرك؟ ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المشرك والعياذ بالله، وبين أنه يعني على أشد ما يكون من درجة الحقارة ويعني التدني في الخلق وفي العقل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. لأنه جرم شديد جدا، ولذلك كما قال يحيى بن زكريا عليه السلام لقومه يوم وعظهم بالخمس كلمات: إن الله أمرني بخمس كلمات، أن يعني أدعوكم إليهن وأمركم أن تعملوا بهن، فذكر خمس كلمات، فكان من أول ذلك الدعوة إلى التوحيد ألا تشركوا به شيئا. وإن مثل ذلك مثل المشرك مع توحيد الله تعالى، وإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى دارا بحر ماله واشترى عبدا وقال: هذه داري وهذا مالي، فاعمل وأدي إليه، يعني اعمل وتكسب وأدي إليه، أنا صاحب الدار التي ستعمل أنت فيها وأنا صاحبك أنت، أنا مالكك أنت والدار، اعمل وأدي إليه. فكان يعمل ويؤدي إلى غيره، فمن منكم يرضى أن يكون عبده كذلك، أن يكون عبده كذلك. مين في الناس يرضى ذلك؟ يرضى أن عبده الذي هو يملكه يؤدي إلى غيره. كذلك الكافر المشرك والعياذ بالله، الله خلقه ورزقه ودبر له أمره، ثم بعد ذلك يشرك، ولا سيما بعدما أخذ عليه ميثاقا وفطره على هذه الفطرة العظيمة، ثم بعد ذلك يشرك به فيعبد معه غيره، والعياذ بالله، على أي صورة من صور العبادة الشركية التي أحدثها المشركون والعياذ بالله. فنسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم الشرك، وأن يقبضنا وإياكم على ملة التوحيد. نقف على الكلام عن مسألة الأعمال والقدر في فعل الخيرات والحسنات إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.